أولا إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة، هل هو حرام أو جائز؟ هذه نقطة. هل يجوز للإنسان أن يقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد. لماذا؟ لأن الفساد نتيجة التحريم وثمرة التحريم، فلا فساد إلا بتحريم، ما يمكن يفسد شيء إلا لأنه محرم. ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، يعني كل فاسد محرم، كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا. ومعنى فاسدا أي لا تترتب عليه أحكامه. فمثلا الظهار محرم، الظهار محرم أليس كذلك؟ محرم، كيف محرم؟ الدليل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. لكن هل هو فاسد؟ لا، لأنه يترتب عليه أحكام، لا يحل له أن يمسها حتى يكفر، إذن فهو تترتب عليه أحكام. الزنا محرم، تترتب عليه أحكام أو لا؟ يترتب عليه أحكام، الجلد حد عنه. وكذلك العدة، على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة، والصحيح أن الزانية لا عدة عليها إذا كانت ذات زوج، أما إذا كانت غير مزوجة فعدتها استبراء، استبراء بمعنى أن تحيض مرة واحدة، أن تحيض مرة واحدة. وإنما قلنا بالأول إنه ليس عليها عدة لئلا تشتبه الأنساب، فنقول لزوجها لا بأس أن تجامعها في الحال، وإذا أتى ولد فهو لمن؟ للزوج، للفراش، والعاهر حجر. طيب، إذن ليس كل محرم فاسدا أولى. طيب، الطلاق في الحيض على رأي جمهور العلماء حرام، ولكنه فاسد أو غير فاسد؟ لا، على رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ليس بفاسد بل نافذ، نافذ يصح يقع، عرفتم؟ لكن كل فاسد فهو حرام، كل فاسد فهو حرام، فلا يحل المضي فيه، وذلك لأن المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل، لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وأفسده لئلا يرتكبه الناس. والمضي فيه ارتكاب ولا غير ارتكاب؟ ارتكاب له، ارتكاب له. وله أمثلة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.